سورة الحجرات. سورة الحجرات. سورة الحجرات. سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله. واتقوا الله. إن الله سميع عليم. إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول. ولا كجهر بعضكم لبعض. كجهر بعضكم لبعض. أن تحبط أعمالكم. أن تحبط أعمالكم. وأنتم لا تشعرون. وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم. إن عند رسول الله. عند رسول الله. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. لكان خيرا لهم. لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا. يا إن جاءكم فاسق بنبأ. إن جاءكم فاسق بنبأ. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم. واعلموا أن فيكم. جميل. يلا الآن الفوج الأول يقرأ الآية الأولى، والفوج الثاني يقرأ الآية الثانية إلى نهاية اللوح مع بعض. واحد، الفوج الأول. واحد، اثنان، ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.